علم المحتل شموع الناصر بيدي ونور السبل الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر بيدي ونور السبل المصحف والله ما بنرضى حل المصحف والله ما بنرضى حل واطوال الحجاب فدائيين الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر بيدي ونور السبل الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر بيدي ونور السبل المصحف والله ما بنرضى حل المصحف والله ما بنرضى حل واطفال الحجاب فدائيين هدي يا ثورتنا وعد الخمول وحيدي كلمتنا وحي الحلول هدي يا ثورتنا وعد الخمول وحيدي كلمتنا وحي الحلول الجهة الطارق نبغير وما في وصول الجهة الطارق نبغير وما في وصول جنين لك يا أبي صجاحك الله الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر زيد ونور السبل الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر زيد ونور السبل غير المصحف والله ما بنرضى حل غير المصحف والله ما بنرضى حل واطفال الحجاب فدائيين يا شهداء الأقصى منحون العهد في العقول والخبير راح تشوف الرد يا شهداء الأقصى منحون العهد في العقول والخضير راح تشوف الرد وعهدك يا أقصانا ما يخون حد وعهدك يا أقصانا ما يخون حد هنقدم لك أرواحنا أغلى هدية الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر بيد ونور السبل الانتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر بيد ونور السبل غير المصحف والله ما بنرضى حل غير المصحف والله ما بنرضى حل واطفال الحجاب فدائيين يا انتفاضة زيد وعلم المحتل شموع الناصر بيد ونور السبل انتفاضة زيد وعلم المحتل